ذلك فدع واستقم كما أمرت. ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما بينكم فلذلك فزع وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم الله ربنا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير الجنة. فلذلك فزع، فلذلك فزع واستقم كما الذين واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك لا يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هو الله له الأسماء

يسبح له ما في السماء صدق الله.